بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 65 بعد 100 على 1. رحلة واحدة يتوقع عندنا الحرج، لأن حوالي 1,000,000 أو أكثر ينطلقوا أو يشيلوا منها ومن ثم لعرفات ومستاذة، وفي ضيق وبتكون الطرق حتى تكرى في يوم ثاني للحجة الذهاب لمنى، يعني نفس الشرطة بوقفوا يمنع الناس أنهم يباتوا في منى، أو يعني يوم التروية يمنع الناس أنهم يبقوا في منى إلا ما نبى، فهل يجوز اتباعهم للذهاب لعرفات مباشرة؟ بيباتوا ليلة في عرفات طبعا. أنت غازي بتقول لي رفع الحرج، رفع الحرج عن من؟ بالنسبة للحجاج بشكل عام. وأنت منهم؟ أنا جماعة اللي معي منهم، ولا انا استطيع ان اروح. غازي الجماعه اللي معي، انا شو بدي بالجماعه؟ لا قايل لي كمان الجماعه اللي من معك. بالنسبه لي ما في حرج. طيب اذا بالنسبه لمين في حرج؟ هلا بيجيك سؤال ثاني. بالنسبه للاهل يعني للنساء، شو الفرق بينك وبين زوجتك في هذه القضيه؟ في حماس. معها مرض تفكري، لا بأس طهور إن شاء الله. هذا بارك الله فيك، هذا التسلسل ما هو منطقي. أنت بدأت السؤال بالنسبة لرفع الحرج، رفع الحرج هو عن المريض ولا عن السليم؟ كان سؤالك اللي أنا فهمته عن السليم، ولذلك بناء على هذا الفهم الصحيح اللي سلمت به أنت أخيرا، قلت لك أنا هذا الحرج رفع مين؟ عنك؟ قلت لا، عن مين؟ عن الجماعة اللي معك. وبعدين تسلسل الموضوع الأهل، لا الأهل، وبعدين الحماس، وبعدين والله مع مرض السكري. هذا بنتك الصغيرة. يعني مش نستفيد يا شيخ، إذا كان بدك من غازي ترى الحماس فورا. إذا ما عاد في حرج طاوي خلاص. هو يقول له يصلي سؤال، أول مرة تحج؟ بالنسبة لي لا، بالنسبة لجماعتي. بس ما أظن الشرطة تمنع أحد يبيت منا ليلة ليلة عرفة. ولا في مزدلفة. نعم. والله انا ما رايت يعني بمنى النوم في منى نفسها، ما في منى، ليله عرفه ما في منى، معنى مشي على الاقدام. هو نحن في عهدنا كنا نشوف منى فاضي، يعني الحجاج بوازع الشخصي جاهلي يروحوا ما يباتوا، مو لضغط الحراس او الشرطه، لا كل من فراغ، فراغ ما عملها توقين، توقين سلم هنا بياخذوا للمعرفات. انا قصدي من تتبعي لك بالسؤال كما افعل بغيرك هو تنبيه وتوجيه كيف ينبغي ان يكون سؤال، سؤال ياخذ تسلسل منطقي ويتبين ان السؤال الاول ما كان في حاجة لإراده لأنه مش مقصود، هو بتبين في الأخير أنه مقصود شيء بعيد عن السؤال السابق، ثم هذا تبين سبب أحد شيئين، إما لف دوران من السائل حتى ما يعترف بخطأه، أو غفلة، غفلة منه وأحلاهما مره. نعم. تعلمون توسع الناس في إيجاب الدماء على بعض الحجاج. أي والله. فهل يمكن حصر الدماء التي تجب على الحج على الحاج في أولا دم التمتع والقران ودم الفدية، ويجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذن، ثالثا دم الجزاء وهو الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدا بريا، رابعا دم الإحصار عند عدم الاشتراف، ما نعلم سوى هذه الأرواح. جزاكم الله خيرا. شيخنا حديث من شهد صلاتنا هذه وقد وقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا وقد تم حجه وقضى تفته. عندما بحثتنا مع بعض أهل العلم في السعودية قالوا ليس فيه حجة على ركنية الصلاة لأن هذه دلالة اقتران ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات فلا يستدل علي على ركنية هذا باقترانها بالوقوف بعرفة. ليه؟ هل قام الدليل على أن دلالة اقتران هنا غير مقصودة؟ هذا يقال حينما يقوم الدليل على عكس ما يدل عليه الاقتران. ولذلك من هنا يأتي الجواب. ويزاد على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام توضيحه صحيح لكن الفعل وحده لا يكفي لإثبات الركنية مع القول. بلا شك بيقوم بفكر قديما انه ابن حزم يجيب حديث انه مثل لا حج له اللي ما بيبات في المزدلفة. لا ذاك في العرفة في المزدلفة كمان انه جمع انه هم يأتي بس ما غير هذا الحديث نحن ما نعلم اذا كان فيه بيكون نور على نور. العديل من ابن حزم لا يصل حج من لم يصلي الفجر في المزدلفة بدليل انه متوقع انه يمسك مسألة الذهب المحلق. اي نعم لكن بالنسبة للذهب المحلق هو معذور بعض الشيء يقول العمرة في رمضان وكان بعضهم حضر مجلس العثيمين فمن خلال الأسئلة اللي أوردوها الشباب عليه أوجب وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر وبالتالي اختلفوا وانقسموا قسمين. مين؟ هم أخواننا نحن. نعم وربما حدث مشاحنات فيما بينهم وكل واحد أخذ ب أما حدوث مشاحنات هذا من المستنكرات. فبدنا الجواب الصافي منك يا شيخ بالنسبة ما بيفيد الجواب الصافي لأن الله يقول لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يعني العلماء الأولين اختلفوا في هذه القضية وسيكون شأن الآخرين كذلك. نحن نرى أنه لا دليل على وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر لأن الاعتمار ليس كالحج له موسم معين فإذا انتهى من مناسكه وعزم على الرجوع إلى بلده وجب عليه أن يودع كعبة ربه. أما العمرة فتتكرر طوال السنة. العثيمين يرى بأنه إنما العمرة مثل الحج حديث. لا يرى شغل في ذلك. لا العثيمين يرى أنه واجب سواء رأيه أو رأي غيره. لا اسمح لي شوية أعد كلامك وخذ حذرك أعد كلامك الأخير لأنك أنت بتقول لي لا ابن عثيمين. لا أنت بتقول ابن عثيمين يقول ماذا هاي قلت من أول لكن جاءت كلمة منك أظن مش منه أنه يرى أن العمرة كالحج بمعنى يجري على العمرة أحكام التي تجري عن الحج. هيك فهمنا منك. هذا هو صواب فهمنا ولا خطأ؟ طيب فأنت متأكد الآن من هالكلام اللي عم تنسبه للعثيمين؟ كلام الأخوان هذا من الأخوة؟ لا هذا من الأحباب يا شيخ. لكن اعطي بالك هي كلمة هذا ليس من الأخوة من الأحباب. تحكي مع مين؟ حملني ولو عجب ولا الدورة كده بتتحمله. يلا شو أبو ماهر شو؟ حداد فعلها ضوء حسن وإنما فعلها فلا بأس. هذا طبعا خلاف هذا القول. نحن نقول لا يفعلها. شو رأيك وغير مشروعة هذا هو لا يفعلها. لماذا؟ هذا الذي يقوله الشيخ العثيمين، أنا جلست معه هذه الفترة. كيف يعني هذا خطأ؟ أي نعم هذا خطأ. شو يا غازي يا فندي؟ اسمع شو أنا أقول. استوضح استوضح. أيوه أيوه. في رمضان هذا على مذهب رضا. ماشي هذا رمضان هذا في العشر الأواخر. طيب سمعوا غير هذا؟ لا ما هو صحيح، أنا هذا متأكد منه. صدق الكلام وما آفة الأخبار. الله كيف؟ لا وجوب على المحضر مين بقول؟ إذا بيعتبروهوش بالفتوى هناك بيعتبروهوش من الباب. أما الشيخ بسام حملني إليك السلام يعني الكبير جدا، والحكومة أرسلت له رسالة تطلب منه تشاوره من الذي يستحق زيادة الملك فيصل. أيوة. فأرسل لهم رسالة البستان، أرسل لهم رسالة ذكر اسم الشيخ طبعا، قال إنه الشيخ يستحق منذ سنوات بعيدة منذ قبل ما تطلع من قبل ما تطلع. وفي كمان واحد اسمه القصيري كان على يعني مركز عالي هنا أيضا يسعى لهذا. شيخنا سؤال تفضل. أنت مسؤول الجلسة يعني. أي نعم. يقول بعض أهل العلم إن كان النهي عن الذهب عاما للرجال والنساء، ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذان حلال على النساء أمتي حرام على ذكورها، فأحاديث تحريم الذهب التي منها المحلق إنما هي على أصل النهي فلا تخصص بالمحلق منها، فما رأيكم؟ دام فضلكم. رأي ينقض باعترافهم بالنهي عن لا بالنهي عن أواني الذهب. أواني الذهب هذا الكلام يشمل أواني الذهب. وضح لنا يعني الآن يعني أحاديث الحجة يعني أحاديث تحريم الذهب على النساء خاصة. نعم كويس. هن عم يقولوا هذه الأحاديث الخاصة داخلة في النهي العام، في النهي العام سابقا، فلما جاء الحل رفع التحريم. من جملة المرفوع المحرم أواني الذهب، هم لا يقولون بذلك. إذن هذا أقوى شيء ممكن يرد عليهم به. نعم. وهذا ما تراه في آداب الزفاف الطبعة الجديدة إن شاء الله. هل يكفي قولنا عند ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام عليه الصلاة أم لا بد من عليه الصلاة والسلام؟ نعم لا بد من عليه الصلاة والسلام. لا بد من الصلاة. نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. أحسن. نعم. طيب هل هناك فرق بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء؟ طبعا كل الفرق. نعم هذا مأمورون به وذاك مندوبون إليه. أقصد صيغة. صيغة لا ما في عنه صيغة. لا يقول الناس عليه السلام صلى الله عليه وسلم هذا لا وجه له تفريق. تفريق بين مين؟ بين الأنبياء عامة والنبي. إيه الأنبياء عامة يقولون ماذا؟ عليه السلام فقط. أظن التفريق بالآية شفنا أيها الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال عيسى قال كذا لا يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم مو مثل محمد عليه الصلاة والسلام. لا مو هذا السؤال باللفظ. أي نعم عليه السلام. أنا ما أرى فرقا بين الصلاتين، بين الصلاة على نبينا وبين الصلاة على من قبله من الأنبياء، إنما الفرق في الحكم فقط من حيث الوجوب أو أنا لأننا كما تعلمون الأصل أن صيغة الصلاة هي بمعنى الدعاء، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. نعم. وحديث أحمد صلى الله عليك وعلى زوجك. نعم. فبهذا المعنى العام إذا استعمله المسلم في حق الأنبياء جميعا فصلى عليهم وسلم ما يكون أتى حرجا وإثما. وإنما جرى عرف العلماء بالنسبة للمسلمين اليوم أن لا يصلى عليهم حتى ما يصير اشتباه. وهذا لو إنسان بينه وبين ربه دعا وقال اللهم صل على فلان ما في أي مانع أبدا. فأرى أن هذا التفريق لا وجه له. بس أنا ما أتبعه بالسلام اللهم صل على آله أوفى وسلم، يعني يجوز الاستفار على اللهم صل على محمد. شو معنى ختام بهذا؟ يعني هو يدعو بصيغة صلاة على فرد الأفراد أصحابه، والبحث ليس هناك في صلاة على فرد من أفراد السلام لا يختصر إلا يدعو بالسلام الأفضل. كثير الصادق حصول كتاب. كيف شو رأيك بحرف الصادق حصول كتاب؟ صاد؟ ايوه نعم. رأيي أنه هذا نوع من الاختصار والاختزال، فلا مانع من ذلك، بخلاف ما يستعمله بعضهم قديما صلعم، اختصار أوسع أكثر حرفا من صاد، لأن ذلك يوهم أنها كلمة، فبعض العامة والجهلة يقرأها أما صاد فأصبحت رمزا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا ما أرى مانعا أبدا من استعمال هذه اللفظة، لأنها لا يساء فأمها معروفة. هذا رأيي. كثير من الكتاب أصلا العلماء يعني قالوا أنه يعني جائز لو ما يكتبها الإنسان، يكفي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حال الكتابة. أي نعم. كل شيخنا كثير من الحجاج ينزلون من عرفة. قبل سؤالك عن التسليم برضو، طيب من استفيد من الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا بوجوب السلام؟ المقصود هنا كما جاء في الحديث هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف نصلي عليك، يعني في التشهد. يعني محمول على الصلاة. اي نعم. شيخنا بالنسبة لجوابك لأبي يوسف، حضرتك بتقول ان هذه الرواية خاصة بالتشهد، طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من سمع المؤذن او اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. اي نعم. فمن صلى علي صلاة إلى آخره ثم صلى إلى آخره، فشيخي بعد الصلاة على الرسول بعد الأذان أصلي كيف بدنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني عادي هيك اللهم صل على محمد عادي هيك؟ أقول يا شيخنا كثير من الحجاج ينزلون من عرفة ويعني عليهم أمير شيخ أو متمشيخ أو كذا، فيجمعون بعض الحصى ثم يمشون في طريقهم إلى إما إلى مكة وإما إلى منى، فإذا ما يعني خاطبهم طالب العلم وأكد عليهم أنه لا بد من الوتر والمزدلفة وصلاة الفجر فيها قالوا نسأل، فإذا سألوا أفتاهم المجيب لأنكم تذبحون ذبيحة يعني فدو. أي نعم فدو ويصح الحج. هذه الصورة ما مدى صحة هذه الصورة لوقوع كثير من الناس فيها، ونحب أن نسمع هذا الشريط لكثير من الذين يقعون فيها. سبحان الله. هذا في رأيي خطأ مزدوج، أولا في إسقاط ما دل عليه الحديث السابق من ركنية البيات بل صلاة الفجر في مزدلفة، فحينما يفتون بالاستغناء عن هذا البيات أو الصلاة في مزدلفة فقد خالفوا قوله عليه السلام أولا، ثم إنما يجهبون الفدية على إخلالهم بهذا الركن، أو حتى لو سلمنا جدلا بقولهم بأنه واجب وليس بركن، فليس هناك أولا ما يشرع للناس أن يستبدلوا الأدنى بالذي هو خير، أن يقيموا الفدية مقام البيات المزدلفة، ثم قبل ثم أظن تلاحظون قلت أن يستبدلوا الأدنى بالذي هو خير، لأنه شتان بين إنسان أخطأ فأوجبوا عليه الفدية، وبين أن يبرروا له أن يخطئ ليفدي. نعم. كيف؟ المسألة فيها دقة. الخطأ هنا إذن مثلث، أولا جعلوا ما هو ركن واجبا، ثانيا برروا ترك الواجب بتقديم الفدية سلفا. نعم. ثالثا لو أخطأ الإنسان ولم يتعمد عدم البياض، فمن أين جاءت الفدية؟ واضح؟ نعم. نعم. لا لا الفجر وصلى صلاة لا هذه. نعم. يعني الشيخنا اللي ما بيذاكر خرج ليلة عرفة ونام في عرفات، بعد في عرفات بجيبه بسلة بجيبه بسلة بسلة، وبعد النزوع العرفات ذهب إلى المطعم الحرام ولم يبت فيه، وأخذ حزيفة كاتب الرسالة وذهب إلى منى، وفي الصباح صباح اليوم ثاني يوم ذهب ليرمي جمرة العقبة الأولى بعد طلوع الفجر، كذلك اليوم الثاني بعد طلوع الفجر، كذلك اليوم الثالث بعد طلوع الفجر أو مع الفجر. ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. هل الحج صحيح أم عليه شيء أم عليه عادي؟ إذا كان أحد أفتاه فإثمه على من أفتاه، وإذا كان ركب رأسه فعليه أن يعيد حجته. أبو ليلى أخي الشيخ ما بدي تأكد أنه اللي تعمد حجه باطل. اللي ما بدأت فيه مزدلفة حجه صحيح ولا باطل يا شيخنا؟ لأن أتأكد يعني الآن من حديثك. شو لك أكد؟ أنت سمعت الجواب السابق أولا بدأ من عند علي صاحبك. نعم. وبعدين هو ثنى هنا بأسئلة طريقة أخرى. مو قلنا أنه صلاة الفجر في مزدلفة ركن؟ نعم. بتسأل الآن عن ماذا؟ كان على صحة الحج، إذا نزل أي ركن يعني منها بطل الحج. بطل الحج. ما هو المعتمد في قضاء الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان؟ السرد أم التفريق؟ خاصة أننا اطلعنا على البحث في رواء الغليل فوجدناه موسعا وفيه التخير، وطلعنا على شيء من البحث الغير مطول في السلسلة الضعيفة فوجدناه يوجد السرد. لا، أما يوجد السرد ولا إيش يوجد التفريق ولا يجيز ولا يجيز التفريق. إيه أنا هذا الذي أتبناه إلى هذه اللحظة مع شيء من التوضيح، وهو الاستطاعة. نعم. يعني السرد هو الأصل لكن ليس بالركن، فيما إذا تعذر عليه ذلك فرق جاد. أما وهو يستطيع عدم التفريغ ويتمكن من السرد اليوم بعد اليوم هكذا حتى يقضي ما عليه من أيام، فهذا هو الذي نتبناه في ذلك حديث خرجناه في بعض الكتب. أي نعم، هذا الذي نتبناه والله أعلم. نعم، في حديث يأمر بالسرد من كان عليه من رمضان. نعم. يسرد ولا يقطع. شيخنا تميلون إلى ضعفه أم صحته؟ لا، إلى صحته. بناء على الميل إلى صحته نقول بهذا الحكم، وإلا إذا ثبت ضعفه سقط دلالته. أذكر مثل الرواء ملتم إلى تضعيفه بالتفصيل. نعم. يعني بتفصيل الأدلة. نعم. لكن في السلسلة الضعيفة الجزء الثاني ورد ذكره بحثا وليس تحقيقا فاستدللتم به. هذا هو. فالآن القضية تحتاج إلى مقابلة نظر يعني بين أيوة بين البحثين. بين البحثين من حيث الحجة طبعا. ها هو هذا بعض إخواننا أستاذنا بمين من حيث الأقدمية أنه الكتاب أقدم. لا هذه يعني حجة واهية. نعم. بالعكس يعني لو نحن بدنا نقول يعني الأقدمية هي الحجة يعني فكره ولا العكس؟ لا يعني لا العكس طبعا. العكس هو معقول. إنما رأي الشيخ المتبنى أو الشيخ الأخير متى يكون عرفنا الكتاب المتأخر هو هذا. لكن القاعدة كما تنقل عن بعض الإخوان يعني المتأخر هو الذي يظهر أنه هو عنده، لكن الحقيقة لنقطع الآن ما دام في نقلين متباينين لابد من المقابلة كما قلت. أي نعم. باختصار بقول إذا تبين أخيرا أن هذا الحديث الآمر بالسرد ما هو صحيح، يعني يمكن يكون معبل بالوقف أو الشذوذ أو نحو ذلك، حينئذ فعلى الخيرة. أي نعم. ولعلكم لعلكم تذكرونني ولو هاتفيا يعني. إن شاء الله شيخنا. إن شاء الله. هذه امرأة عليها صيام شهر كامل في رمضان يعني دينا، لكن في الوقت الحاضر تصوم اثنين وخميس نافلة، وتؤجل هذا الصيام صيام الشهر إلى الشتاء حتى تسرده، يعني حتى تسرده، هل يجوز هذا الشعب؟ إيه إذا أخذت سنة طابو الله تعيش لأيام الشتاء. نعم. هناك أثر عن بعض الصحابة وأظن أبو بكر بأن الله عز وجل لا يقبل النافلة ما لم تؤدى الفريضة، أثر هذا مش حديث، لكن نحن نقيم لمثل هذا الأثر وزنا لسببين اثنين، أنه صادر من بس أبو حذيفة مستغني أنا شايفه ما شاء الله، شو رأيك أنت؟ شايفه مستغني، هذا دليل البطر من العلم. نعم. ماشي ماشي ماشي. لكن هو المشكلة، المشكلة أنه مبين عليك يا أبا حذيفة أنه عدوى قوية، يعني لأنه اللي بجنبك نعرفه أسطواني صامد في الحرص على طلب العلم، مع ذلك يعني عم تصرخه، هذا دليل قوة عدوى. هو طيب إذا كان هو اللي شغلك فأنا أعتذر إليك. أي نعم نعم. لا يقبل الله النافلة حتى تؤدى الفريضة. أقول نحن نقيم لهذا الأثر وزنا وله عندنا قيمة معتبرة لسببين اثنين، الأول أنه رأي صحابي، والآخر أنه رأي إنسان بعد الرسول عليه السلام في الفضل والعلم والفهم. جزاك الله خير. شكرا الله سعيد. هيك صحرا قلبي. شكرا. يقول هيك معلمك معلمنا. فهذا الأثر وقد صدر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع عدم وجود ما هو أقوى منه أصلا، وهو حديث الرسول بطبيعة الحال، فنحن نقيم لهذا الأثر وزنا ونقدمه على رأي غير هذا القائل وهو أبو بكر الصديق، فنقول امرأة عليها صيام أيام رمضان فتشغل نفسها بصيام أيام ست من شوال وتؤجل القضاء ما عليها من رمضان، هذا خطأ فاحش، لأنها تتقرب إلى الله بما لم يفرض الله عليها، وتهمل ما فرض الله عليها، وما الباعث لها على ذلك؟ خطيئة اعتقادية فكرية فاحشة، أنه أنا بقضي معالي في أيام الشتاء القصيرة. طيب أنت أرضي توقيع رب العالمين أنه هو حيأخرك إلى أيام الشتاء، وأنك راح تكوني في صحة وراح تكوني في فراغ لحتى تعللي وتمني نفسك بأنه أنا بكسب الآن فضيلة هالست أيام وبعدين بقضي من معاليها من رمضان. لذلك نحن نوجب على مثل هذه المرأة أن تبادر إلى قضاء ما عليها من رمضان، وتؤجل قضاء ست أيام من شوال إذا أتيحت لها الفرصة، وإذا افترضنا أن الفرصة لم تسنح لها فهي على كل حال هي الرابحة، لأنها أدت الفريضة وفاتتها النافلة، فوين الخسارة؟ الخسارة بالعكس. ولكن كما يعلم كثير من إخواننا الحاضرين أننا نقول في من دخل المسجد وقد توضأ فله أن يؤدي عبادة واحدة ركعتين في ثلاث نيات: نية تحية المسجد، نية سنة الوضوء، نية سنة الوقت. فإذا افترضنا أن هذا العمل وهو صلاة ركعتين يكتب له أقل الأجر الذي وعد به المسلمون في قوله عليه السلام: يقول الله لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات إلى آخر الحديث. افترضنا أنه كتب له أقل ما يكتب للعمل الصالح هو عشر حسنات، فهذا الذي صلى ركعتين وبثلاث نوايا كتب له بدل عشر حسنات 12 حسنة، عشر حسنات مقابل العمل، حسنتين مجرد نية، نية سنة الوضوء، نية إيش؟ سنة الوقت. لكن الأفضل من هذا أنه يصلي ست ركعات. لكن والله أنا ماني نشطان صلي ركعات ست ركعات، وأنا ماني كما يقولوا عندنا في الشام حشو الكب هي، أنا بدي يعني أخف الأعمال. أخف الأعمال الآن في عندك صورتين من صورة، صورة واحدة من صورتين: أنك تصلي ركعتين تحية المسجد لأنها واجبة عندنا وما تصلي سنة الوقت، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية مدام ما بدك تزيد على ركعتين أضف إلى نية تحية المسجد نية سنة الوقت، فيكتب لك حينئذ 11 حسنة. هذا هو. فهذه المرأة أو أي إنسان لمرض ما من الرجال عليه قضاء أيام رمضان فليؤدي ما عليه من رمضان، وإذا كان ما باستطاعته أن يصوم ست شوال، ست أيام من شوال خالصة لست أيام شوال، فعلى الأقل يروي مع القضاء ست من شوال فيكتب له زيادة حسنة كل يوم. هذا الذي نراه في مثل هذه القضية. هذه النية المشتركة سر الصنع فيها، لأنه أنت قلت لي ما في يعني في مكان معين تلاقيه فيها. هذا بس يا شيخ كيف يعني سر الصنع؟ لا أظن أنا أنه الشيء اللي عم يسأل عنه قلناه آنفا، بس وضح لنا. سألتك أنه هذا وين نجد في الكتب أنه اشتراك النية بهالواجب هذا الفرض، فقلت لي والله ما أحضرني في مكان معين لكنه أخذت من مجمل النصوص. هذا الذي ذكرته آنفا من هذا الباب. أي نعم. أي نعم هو هذا. شيخنا بالنسبة شيخنا نفس الموضوع لا أخلي لأنه هذا مبين عليه يتيم يعني ما سأل. بالنسبة لسفر الرجل، بالنسبة لسفر الرجل بعيدا عن أهله، هل له مدة معينة أو يعود بالرجوع بسرعة؟ وفي حالة العودة هل يرجع ليلا أو لا يرجع ليلا؟ إيه هذا السؤال جوابه إنه الرجل هو اللي بيحدد، الرجل الزوج يعني هو الذي يحدد وليس الشيخ المفتي. ليه؟ لأنه الزوج أدرى بوضع زوجته من الناحية التي يطلقون عليها اليوم الناحية الجنسية. ففي النساء المرأة الإيش الغلمة ولا الغلمة ضافينا شيء غلمة أي هل ممتلئة حرارة وشبقا وشوقا للزواج والنكاح، وهناك امرأة أخرى باردة برود الثلج في الشتاء، وبين هذه وتلك درجات لا يعلمها إلا الله عز وجل قبل كل شيء. ثم الزوج المبتلى بهذه أو بتلك فعلى أي حال إذا كان الزوج مثلا يعرف من زوجته ذاك البرود، هو بقى يأخذ ما شاء الله من مده أحسن راحته، لكن إذا عرف منها العكس لازم يشد الرحل بسرعة ويذهب إليها ويقدم لها حقها. الذي فرض الله عليه لها. أي نعم. فهمت الجواب؟ نعم. أي. لكن نعم. لا يمكن الرجوع إذا نعم. أراد الرجوع إلى بلده. آه بقي الجواب عن السؤال شطر الثاني من السؤال. نعم. يخلص الأول في موضوع عن عمر الخطاب شيء في هذا أنه حدد 4 أشهر. أي نعم. في هذا التحديد غالب لأنه جيش. نعم. أما نحن بحثنا في أفراد. نعم. أي نعم. المقصود مع ذلك هلا بقول أن الآن خاطرة خطرت في بالي. نعم. لو عندنا اليوم خليفة مسلم إن شاء الله منشوفه أسأل الله ذلك. أي نعم. ما بيجوز يقلد عمر الخطاب السلام. آه. ليه؟ لأنه بيجوز يرى الشهوة العارمة اليوم مسيطرة على النساء والرجال أكثر من ذاك الزمان شايفين؟ ولذلك فهو لازم ما يبثي 4 يمكن يقول 3. قضية نسبية. قضية نسبية. نرجع نكمل الجواب عن شطر الثاني من السؤال. هناك أحاديث كثيرة صحيحة في الصحيحين أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطلق أهله ليلا، وعلل ذلك في بعض الروايات الصحيحة لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تتحيل استقبال زوجها ولا تفاجأ به مفاجأة فيضيق صدرها بهذه المفاجأة. فإذا ما نحن عرفنا علة النهي عن الطروق أن يطلق الرجل أهله ليلا، فحينئذ نقول القاعدة الأصولية تقول العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، وإذا زالت العلة زار المعلول. اليوم ممكن الإنسان وهو في بلده مهما كان هذا البلد بعيدا عن مسخة رأسه اتصل هاتفيا، نحن اليوم سنكون بعد صلاة العشاء عندكم، إذا فيما مدى بقى تستحد الإيش المغيبة وتتهيأ وتتزين إلى آخره، فلا تفاجأ بمزيد زوجها وهي غير متهيئة لاستقباله. فإذا بهذا التفصيل يجوز. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. شيخنا ميسا من غلبك تجلس عندنا الله يعينك على أبو ليلى. أنا ما تقدر تمد هذا الشريط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سأل عن حديثين. نعم. الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي سقط الحديث من ابتداءه أساس. يعني حكمه دقيق أستاذي، لا أصل له ولا أصله. أي نعم. حديث إذا قرأت الفاتحة 4 مرات، إذا قرأت صلى الله 3 مرات، هذا موضوع لا أصل له. أي نعم. الحديث الثاني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة في صلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أهل. أي فيعطي ولا فيعطى؟ إذا حاطين نقطين معناه يكون خطأ. نعم. نعم. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، برضو هذه حط النقطتين قبل أن يقضي. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. هذه صحيح في البخاري. هذا الأول، هذا اللي ماخذ 3/4 الصفحة لا يصح. الثاني والله يستر ما يكون هذه دهليج لهذا، يعني هذا الحديث صحيح. نعم. دهليل لتمشية الحديث الأول. شرط. هذه ما له أصل. عندما وضعه أصلاً. يعني. نعم. لذلك إذا كان ولا بد من هذا ممكن يعني حديث أخرى يعني لها معاني جميلة وكذا وفي أجر إن شاء الله. والأحاديث صحيحة توني عن أحاديث ضعيفة. نعم. الموضوع. نعم. وما كره والحمد لله. شيخ بدنا نصيحة إن شاء الله لأخونا محمد. خير. بخصوص عملهم يعني. أول مثل الموظفين اللي عندهم. إيه؟ أكثرهم ما في تقوى الله من مرة، بل أحيانا بتلفظ بألفاظ والعياذ بالله منها. هل يجوز هؤلاء أنهم يشتغلوا أو هو شغل مثل هيك ناس؟ لا، ما يجوز حتما. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

بالنسبة لصلاة الجنازة في المسجد أو في غيرها له قراط هذا ثابت ما؟ لا القراط يعني ليس في الصلاة، في متابعة الجنازة إلى المصلى ثم متابعتها إلى المقبرة. هناك صار قراطين أنا أعرف إذا انتظر. هاي مرحلتين، المرحلة الأولى القراط الأول من الدار متابعتها إلى المصلى، هنا القراط الثاني من المصلى إلى الدفن. هنا هو الحديث اللي سأل عنه أخونا محمد، الحديث من صلى على الجنازة قلت في إشكال في متنه عليه ولا له ولا مش عارف ما هو هذا، ولذلك قلنا له أن الراجح له، والذي أخرج أنه له يعني أنه ما إله أجر له حديث في مسلم أظن حديث صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ابني بيضاء في المسجد، ما هو اللي أشرنا إليه أنه الرسول صلى في المسجد، لكن هذا يدل عن الجواز. الجواز هذا الحديث لدفع توهم أنه مدام صلى في المسجد إله هذيك الفضيلة. نعم المعروفة. نعم لا ما له الفضيلة. نعم يعني نعم مخيم في تهذيب السنن باحث هذا القضية له عليه. نعم مطول جاي فعلا المسألة فيها إشكال لأنه روايتان له عليه. طيب أسي نمشي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ أهلا مرحبا. كيف صحتكم؟ أحمد الله على كل حال. الله يبارك فيكم. عندنا هون أحد إخواننا يا شيخنا. آه. كان جالس معنا في بيتنا وكان أول مرة بلتقي فيك. أيوة. فطمع هو قبل العشاء أنه يحكي معك عشان وقتي ما بسمح لي أبقى لبعد العشاء. أيوة. في عنده سؤال، يقول في السؤال حصل شجار بين رجل وشقيقته وشقيق زوجته، وكان على خلاف من الأصل مع زوجته. أيوة. فذهب إلى أهل زوجته وقال لهم ابنتكم حرام علي كما حرمت مكة على الكفار، وكان في نيته الطلاق، فما حكم هذا اليمين الشيخنا؟ هو يمين وليس بطلاق. هو يمين وليس بطلاق، شو بترتب عليه الشيخنا؟ نعم شو يعني كفارة هذا اليمين؟ ما تعلم. أي نعم طعم 10 مساكين. أي نعم. الله يكرمك يا شيخ ويجزيك كل خير. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بركة.